الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج، نقدمها لحضراتكم بمناسبة هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. أعاده الله عز وجل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام. إخوة الإيمان والإسلام، حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة لم تدع من قبل للقارئ الشيخ محمد سلامة، أرسلنا إلى البرنامج المستمع عمر محمود أبو ريا من حي السيدة زينب بمدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة في عام 1905. نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة للقارئ الشيخ محمد سلامة، والتلاوة من سورتي فصلت والانفطار. Oh,

Oh,

والسلام والسلام والسلام. عليك لكم ما قدر وأخبر. Allah Allah Allah Allah Thank you. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة بما تنصر من آيات الله بينات من صور تفصلت والانفطار والبروج تلاها علينا القارئ الشيخ محمد سلامة، وهي من التسجيلات النادرة التي لم تذع من قبل، أرسل بها إلى البرنامج المستمع عمر محمود أبو غياء من حي السيدة زينب بمدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة في عام 1950، قدمناها لحضراتكم بمناسبة شهر رمضان المبارك.